ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر الإخوة والأخوات، أكملنا معكم في الجمعة الماضية سلسلة الرحلة إلى الدار الآخرة. نكمل سلسلة العلامات الصغرى، ثم العلامات الكبرى، نستورح الموت، ثم أهوال يوم القيامة، ثم النهاية، إما إلى الجنة وإما إلى النار. فماذا بعد هذه السلسلة؟ ماذا بعد هذه الرحلة؟ ما هو مصيرنا؟ وما علينا فعله بعدما سمعنا ما سمعنا؟ مر من كتاب الله ومن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، من غسق يا عبد الله، بعد كل ما سمعته وماذا تفعلين أنت يا أمة الله؟ بعد كل ما فعلتيه وما سمعتيه، ماذا بعد هذه السلسلة؟ من سبب ماذا انتفعنا؟ ماذا استفدنا من هذه الرحلة؟ رحلنا بكم إلى عالم عجيب، عالم غيبي، لولا أن أخبرنا الله عنه ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم لكنا في غفلة عنه، سنوال في غفلة، في ضلالة عنه. فأكرمنا الله بنبي كريم غفور بالمؤمنين رؤوف رحيم، احذرنا من النار، من جهنم والعياذ بالله، ثم شوقنا، ثم بشرنا بجنة عرضها السماوات والأرض، ثم حثنا وشجعنا إلى التوبة إلى الله. نستورخ علامات صغرى والكبرى، بمعنى أنه نستورخ الفتن، فتن الدنيا قبل يوم القيامة. ماذا استفدنا من كلامك عن الفتن؟ استفدنا من هذا الكلام أننا نحترم، أن نحتضح بحفظ الله سبحانه وتعالى، أولا بأن نزيد يقيننا وإيماننا بالله سبحانه وتعالى. اليقين بالله، الإيمان بالله سبحانه وتعالى يقيك يا عبد الله من الفتن، ما ظهر منها وما بطن. شملك الفتنة أو المصيبة، ملفت الحس الإيمان باليقين، شرخ ربي سبحانه وتعالى، كن على يقين أن الله سيحفظك من هذه الفتن. الاعتصام بكتاب الله وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم تنجو التركب من الفتن في آخر الزمان ومن الملاحم. الاعتصام بكتاب الله، التصفار يجو مبرد عليه كتاب الله وينوره سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أترد على يقين أن النهاية أنكر مبرداء استقبل الجنة إلى باب الجنة. تركت فيكم شيئين، يقول صلى الله عليه وسلم قد جخنت سرين، تركت فيكم شيئا لن تضلوا بعدهما إن تمسكتم بهما، ما هما يا رسول الله؟ كتاب الله وسنتي. تكون على هداية، على نور من ربك، والناس متخبطون في فتن، متألمون، معذبون، وأنت في روضة من جنة كتابك، أي كتاب الله، ومن جنة سنة تشبثت بها، أي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعصمك الله من الفتن. العلم، التعلم، طلب العلم ينجيك من هذه الفتن. انتهى العلم، نرمي، نتعلم العلم النافع من القرآن ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الجهل ظلمات، الجهل ظلمات، يوم القيامة بل هو ظلمات في الدنيا. نعم مظلم، لكن طريقك الذي تسلكه مظلم. تران سجد، نوره بكتاب الله، نوره بسنة رسولك صلى الله عليه وسلم، نوره بالعلم النافع. تعلم، احضر الدروس، احضر الدروس، حلقات العلم، استمع للأخرطة النافعة، للدروس النافعة، ينور لك ربك سبحانه وتعالى طريقك إلى جنة عرضها السماوات والأرض. العبادة، العبادة، أن أعبد سوى ربي سبحانه وتعالى حق العبادة، أن أعبد سوى ربي سبحانه وتعالى على إخلاص، نعبد ربنا سبحانه وتعالى بمتابعة حبيبه صلى الله عليه وسلم، لأن العبادة منجاة من الفتن. العبادة من أعبد ربي سبحانه وتعالى بشتى العبادات، صلاة أو صيام أو زكاة أو صدقات أو حضور لمجالس العلم، كن على يقين أن ربي سبحانه وتعالى يثبتك الله في الدنيا في ساعة الموت، ويثبتك الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يوم تذل الأقدام، كما جاء في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عبادة في الهرج كهجرة إلي. أي ما نتعب الضرب سبحانه وتعالى في زمن الفتن، زمن المصائب في المسلمين، نفس العبادة بعبادة الله غطل الأجر. أخبت هذا الغار النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، لك أجر هجرته مثل هجرة الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجر عظيم ادخره الله، ادخره الله لمن يصبر ويتشبث بهذا الدين، ويتشبث بسنة النبي صلى الله عليه وسلم الكريم في آخر الزمان. يأتي على الناس زمان المتشبث يومئذ بدينه كالماسك على جمر. أحمد مسلي، نعم الدين في آخر الزمان غريب، لكن كن على يقين أن المبشرات كثيرة، المبشرات كثيرة، ثواب رب سبحانه وتعالى عظيم لمن يصبر على دينه في آخر الزمان، ثواب الله عظيم لمن أيقن بلقاء ربه سبحانه وتعالى. العنصر الثاني: الحسرات يوم القيامة. نستفد، نستن أن يوم القيامة يجنها الندامة، ويتغين ذم من يوم القيامة الفجار ذي الكفار ذي المنافقين ذي العصاة، أن يوقن التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. يوم القيامة يوم الحسرات، يوم القيامة يوم الندامة. كيف أفعل حتى لا أندم يوم القيامة؟ شو تنذنبخ يوم القيامة؟ أنت الآن في دار العمل، أنت الآن في دار العمل، في دار الدنيا، حيث لا حساب، وسيأتي عليك يوم لا عمل والحساب، سيأتي عليك يوم لا عمل فيه وفيه الحساب. فاغتنم أيام الدنيا، اغتنم أيام الدنيا في العبادة، في الصلاح، في الاستقامة، في التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، قبل أن تقول في ساعة الاحتضار لساعة الموت: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. سبحان الله، ولم يرجعك الله. صف من غفرة النهاية، لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون. إذا نغتنم أيام الدنيا، لأن رب سبحانه وتعالى أدخل في الأعمار، في الحياة النخ، الشباب النخ، ثمانية النخ، الأموال النخ، كل نعيم نحن فيه يسألنا الله عز وجل، كما جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة. الله ما تفك بيوم القيامة من حساب الله سبحانه وتعالى وتسأل الجنة حتى يسألك الله أربع الأسئلة وخمس الأسئلة، حتى يسألك الله عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. يا شباب الأمة، أكني وسأل الله جل جلاله الشباب نوم، خل عمر نوم، نعمة عظيمة ورزق عظيم من الله سبحانه وتعالى، في ماذا أبليته؟ من يروح الشباب النش بالعمر النش للشهوات للشبهات لملذات الدنيا، أم راح شبابك في نصرة دين محمد صلى الله عليه وسلم؟ القوة شرط سبحانه وتعالى في ماذا فكرتها؟ في عصيان الرحمن وطاعة الشيطان أم في نصرة سنة نبيك صلى الله عليه وسلم؟ رب سبحانه وتعالى عن كل نعيم أنت فيه في الدنيا، فماذا أعددت السؤال من سجد الأسئلة يا رب؟ ويسألك الله عن علمك، ماذا عملت به؟ قاع من سرد الخطب، سرد رحلة إلى الدار الآخرة، سرد طعن من غيق عنك قبل يوم القيامة، ثم من غيق عن من أهوال اليوم يوم القيامة. ماذا عملت من علمك؟ من تجد؟ من تخدم؟ من تجد في يوم القيامة؟ ما دمت على يقين، أقش على يقين أن يوم القيامة توقع، بل قبل ذلك أقش على يقين أنك ستلاقي ساعة مريرة، ألا وهي ساعة الاحتضار والموت. إذن من توجد ذي الموت؟ ماذا عملت لعلمك ومالك؟ تسأل عن مالك، أشدت ترب سبحانه وتعالى خصمنيات وأقرنش مارة، من أين اكتسبتها؟ لمن يغفتني من أين اكتسبتها؟ وفيما أنفقتها؟ لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن هذه الأسئلة. فهل أعددتم لها جوابا؟ وهل استعددتم للموقف الرهيب؟ العنصر الثالث من هذه العناصر التي استفدناها من الرحلة إلى الدار الآخرة، أي المنزلين تريد؟ أي المنزلين تريد؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن ماجة في سننه وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا وله منزلان. ويجح الزين في الدنيا إلا غصن تورث، نعم له منزلان، منزل في الجنة ومنزل في النار. ويجح الزين الآن في هذا المسجد إلا غصن المنازل بشماله، منزل في الجنة ومنزل في النار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن مات ودخل النار مرتب يا عبد الله ثم تدخل جهنم، أسأل الله يعيذنا من جهنم، ودخلت النار ورث أهل الجنة منزله. أهل الجنة ذواتي المنزل نش في الجنة، وذلك قول الله سبحانه وتعالى: فأولئك هم الوارثون، أذواق الجنة، مواريث الجنة يرثها أهل الجنة. الذي حرم من دار الجنة يأتي أهل الجنة ويأخذون بيته وقصره ونعيمه، فهم الوارثون الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى أيضا في 10 آيات من أوائل سورة المؤمنون. من عمل أو من أيقن بهذه الآيات، مرتب من الآيات 10 الآيات من سورة المؤمنون، كن على يقين بربك سبحانه وتعالى أنه توافق ورجلك الجنة. قال الله سبحانه وتعالى: قد أفلح المؤمنون، قد أفلح نجحن في الدنيا والآخرة، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم، الذين هم في صلاتهم خاشعون. إنك يخش عندي الصلنسن، الذين يتفكرون في ملكوت الله، الذين يبكون سنون بالصلنسن حينما يسمعون آيات الله، الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون. والسور نور نعفان، وإنما الكلام الطيب، وقولوا للناس حسنا. والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون. الصدقات الزكاة صفغ الزكوات، صفغ الصدقات لله سبحانه وتعالى. والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون. احفظ الفروج من الزنا والعياذ بالله، من الفواحش إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. من ارتكبت الفاحش أو تذنب فقد اعتديت، فتعدي الخشنش أولا ثم تعدي الإسلام هذا الذي تنتسب إليه. فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. أقيم على مسؤولية، حافظ الأمانة وعلى عهدهم ومواثيقهم، هؤلاء هم المؤمنون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، حفظ صلواتهم فيه يؤدون صلواتهم كما يرضى الله ويرضى نبيه صلى الله عليه وسلم. حفظ الصلوات المكتوبة في المساجد في بيوت الله حيث ينادى إليها. ما بال هؤلاء؟ يقول الله عز وجل: أولئك هم الوارثون. ماذا يرثون من غواثنا؟ أموال الدنيا، عقارات الدنيا. الذين يرثون الفردوس، فردوس أعلى الجنة، أعظم جنة هي الفردوس، أسأل الله يرزقنا إياها، هم فيها خالدون. أسأل الله يدخلنا الفردوس ويخلدنا فيها ويمتعنا بالنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. فهل من توبة؟ فهل من توبة؟ هذا هو المقصود من علمك بيوم القيامة، هذا هو المقصود من ذكر الآيات في سورة الواقعة، في صورة يوم القيامة، في غيرها من الآيات التي تصف بيت أهوال يوم القيامة. محدة تبدي عبد الله، تنوب، ترجع إلى ربك، أتعترف بالأخطاء النشر ليس لي ولا لأحد من خلق الله، بل تعترف بها إلى رب السماوات والأرض، تقر بذنبك، تقر بمعاصيك، فكيف النجاة؟ هذا ما ستسمعونه في الخطبة الثانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله. وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا ونبينا ومصطفانا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أقبل أيها التائب، أقبل أيها التائب فإنك حبيب الله، أقبل أيها التائب فإن الله والمؤمنون يفرحون بتوبتك. والله أقبل إلى رحمة من ربك عرضها السماوات والأرض. اترك الدنيا وما فيها من شهواتها التي حرم الله سبحانه وتعالى عليك، لأن السعادة نشر، بالفرحة نشر، والجذي المعصية. كلا والله، والله المعصية لا تأتي لك إلا بالشقاء، والله العظيم إن المعاصي تسود حياتك، كما قال الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. المعيشة غيرين غوالت، الذي أعرض عن ذكر الله، أعرض عن العلم، أعرض عن الاعتصام بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أعرض عن التوبة، المعيشة تفارشة ضنكا صعبة. والله العظيم اشق كما شئت، اجمع الدنيا مش تخسر، وإنما الحياة الحقيقية، الحياة الحقيقية يا عباد الله هي غيرين للجنة، فني غيرين للجنة. الدنيا لا راحة فيها، ويطايح لا ملوك ولا رؤساء ولا أغنياء، الراحة الحقيقية في أول خطوة نخطوها إلى الجنة. أسأل الله يدخلنا الجنة برحمته وفضله علينا. أقبل يا من تركت الصلاة، الذين تركوا الصلاة، الذين تركوا هذه الصلة بينهم وبين ربهم سبحانه وتعالى، تركوا هذه العلاقة الوطيدة الحميمة بين ربهم وبين أنفسهم. أقبل إلى الصلاة، أرحتنش يا عبد الله ذي الصلاة، أرحتنش ذي الكلام ذي المناجات مع الله سبحانه وتعالى. الصلاة استورديت ربي سبحانه وتعالى، تشتكي إلى ربك سبحانه وتعالى، تناجي ربك سبحانه وتعالى، تدعو ربك سبحانه وتعالى، ليس بينك وبينه ترجمان. أقبل إلى الصلاة، يا من تركت الصلاة، يا من تركت هذا الركن العظيم من أركان الإسلام، كن على يقين كذلك أن الله سيتقبلك. ولو تركت الصلاة سنوات، بل عشرات السنوات، ثم أقبلت إلى ربك وتبت، تبت ربي سبحانه وتعالى، ندمت، تروح إلى الله سبحانه وتعالى، يتقبل الله منك دمعتك، يتقبل الله منك توبتك، وإن فعلت من فعلت ما فعلت. فخلف من بعدهم خلف ضاعوا الصلاة، ضيع الصلاة واتبعوا الشهوات، فالدنيا فسوف يلقون غيا، غيا لجنزات جهنم والعياذ بالله إلا من تاب إلا يتوب الغرب سبحانه وتعالى إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة. أسأل الله أن نكون منهم يا رب. يا من ثنيت، يا من قتلت، يا من أشركت بالله سبحانه وتعالى واتقنت من رحم رب سبحانه وتعالى، رحمة الله وسعت كل شيء. يا من كان يستغيث بغير الله إنك قد استغفر من غير رب سبحانه وتعالى، استغفر من عباد الله الذين يطلبون حوائجهم من الأولياء الذين يذبحون غرسا غير مرضا، تب إلى الله سبحانه وتعالى يتقبل الله منك توبتك. الذين قتلوا أنفسا بريئة إني قنغين قتلوا، تب إلى الله يتقبلك الله إليه. الذين زنوا إني ظنّ الفاحشة الزنا والعياذ بالله، إني ارتكبا مقدمة الزنا والعياذ بالله، تب إلى الله، تب إلى الله وزكّ التوبة لعله لا تأخذ منك ثواني. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الندم توبة، ندم لا تندمر، تندمر فقط ذنوب النسكين في المعاصي النسكين أشي اختار ربي سبحانه وتعالى قاع من النسكين. الله أكبر، قتلت أشركت زنيت والله سيتقبلك الله وسيفرح بك الله سبحانه وتعالى، بل أذقرب ربي سبحانه وتعالى مرض الطيئات الذي يجيب الحياة النش أن تقرب إلى حسنة. أي فضل أكبر من هذا الفضل؟ وأي رحمة أوسع من هذه الرحمة؟ والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانة إلا من تاب. الله أكبر، إلا يتوب من كل هذه المعاصي، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. الله أكبر، أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. والله هي أرجى آية في كتاب الله. يا من تريد أن تعترف بأخطائك وذنوبك إلى الله سبحانه وتعالى، اعترف أن رب سبحانه وتعالى يضمش طواف التوبة، يضمش طواف التوبة، يترغج ادخل أقبل يا عبدي، أغفر لك ما سلف ولا أبالي. نعم يا عباد الله، أقبلوا إلى التوبة بعدما سمعتم وسيبوا الاستحد، لا تخافوا من أحد، والله لن يضرك أحد إلا بقدر من الله سبحانه وتعالى، وشنفع حد إلا بقدر الله سبحانه وتعالى. هو الواحد الذي بيده النفع بيده الضر، وبين أصبعيه قلوب العباد يقلبها كيف يشاء. أسأل الله يثبت قلوبنا على الإيمان وعلى التوبة إليه سبحانه وتعالى. هل لمثل من توبة؟ رب سبحانه وتعالى ذي اختار يجننش قاع من جهد الدنيا مثل ملكش عود من كيخ من تجيب ذنوب والمعاصي وارن رب سبحانه وتعالى ويمهلنا ولم يقبض أرواحنا. يجننخ الفرصة أن تغفى أن توب أن دو إلى رب سبحانه وتعالى. لم نستحي من الله، الله جل جلاله رغم كل ما فعلنا. جاء أبو الطويل رضي الله تعالى عنه كما جاء في الطبراني والبزار وحسنه الألباني أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قصة عجيبة تقدي جمثار دمقران شيخ من مغاب العمر، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، يا رسول الله ما تركت من حاجة ولا داجة، ما تركت من ذنب إلا اقترفته، قوجش المعصية أو شن ذنب إلا اقترفته، فهل من ذلك من توبة؟ ما عاد ممكن التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أأسلم؟ ففي الإسلام ذنب ترم أأسلم؟ فقال له أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تفعل الخيرات، تفعل الخيرات وتترك السيئات يجعلهن لك الله كلهن حسنات. الله أكبر. إن تبذل ربك سبحانه وتعالى أتقذ الحسنات لأعمال الصالحة وتترك السيئات والمعاصي والذنوب، أن تقرب ربك سبحانه وتعالى السيئات كلهن حسنات عند الله سبحانه وتعالى. قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: وفجراتي وغدراتي يا رسول الله، خشوة سر من جخ يا رسول الله، غدراتي وفجراتي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، وفجراتك وغدراتك من مسكك يقبل الله منك توبة. أسأل الله يتوب علينا في الدنيا والآخرة. أم يتناول من رسول الله صلى الله عليه وسلم نفاح فرح عظيمة فقال: الله أكبر، الله أكبر. قال الصحابي: فلا زال يكررها يقول الله أكبر حتى توارى. من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال عليه قال الله أكبر، فرح برحمة الله سبحانه وتعالى. أرأيتم، أرأيتم أن رحمة الله وسعت كل شيء؟ أرأيتم أن الله يقبل التوبة حتى ممن سبه؟ نعم، من النصارى قروميين نرجو بنفس الإسلام الجسم يتقبل ربي سبحانه وتعالى التوبة من الإسلام، رغم أنه عادوه، عاد ربي سبحانه وتعالى، عاد النبي صلى الله عليه وسلم، أذتني تقبل الله توبة، أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه؟ قالها الله سبحانه وتعالى لأهل الكتاب: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه؟ أي ملفتهم يا أهل الكتاب، يا نصارى ويا يهود، أذتهم تقبل ربي سبحانه وتعالى الإسلام بالإيمان. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، واتقن يخشى يا رحمة ربي سبحانه وتعالى، إن الله يغفر الذنوب جميعا ويجش الذنب إلا استغفر ربي سبحانه وتعالى، إنه هو الغفور الرحيم. جاء في الترمذي وغيره أن الله عز وجل قال اسمعوا إلى ربكم يتكلم، قال الله عز وجل: يا ابن آدم، الله ينادي، الله سبحانه وتعالى يتراهب: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. الله أكبر. ما دمت تتصرف ربي سبحانه وتعالى أبشر بالمغفرة، ما دم تدعي تتوب إلى الله أبشر بالتوبة، غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء، من الذنوب المعاصي الكيد يظن تجن السماء، ثم استغفرتني غفرت لك. الله أتغفر ربي سبحانه وتعالى في ثانية، في لحظة أشخصى 20 سنة الذنوب المعاصي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، مواطنين تريش من الشرق الذنوب المعاصي، بماذا سألاقيني؟ بالعذاب. للقيتك يوم القيامة بقرابها مغفرة. الله أكبر. بشرط أن تلاقي الله عز وجل وأنت لا تشرك به شيئا، لا تشرك به شيئا، توحيد الإسلام. العنصر السادس والأخير: علو الهمة. أخرج الرغبة بالإيمان التوبة، أن قدمت التوبة لا بد من التوبة، أن تحس قصة علو همة في التوبة. من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء في مسلم من حديث بريدة أن امرأة زنت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مرت الذنوب، لا معصوم إلا من عصمه المولى عز وجل، عشنا قنبي بعهد النبي زرنا النبي ومع ذلك عصان. نعم، لأنهم بشر، البشر غير معصومين، مش الفرق. جرب الصحابة رضي الله تعالى عنهم وغيرهم أنه في مغد المعصية يتوبون وينوبون إلى ربهم سبحانه وتعالى. القصة العجيبة والله إلا إنها قصة عجيبة. ماعز ابن مالك صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، شاب كان متزوجا، وتعلمون حد من زنى وهو متزوج. المتزوج إذا زنى مرة يقترف فاحشا الزنا، حده الرجم، يرجم بالحجارة حتى يموت. استسلم المعصية، تغربيه النفس النفس، يغربيه الشيطان ذي اللحظة من الزنا، ثم تاب وأناب. تعلمون ماذا فعل وهو يعلم هذا الحد؟ استسلم العقوبة من زنى وهو محصن وهو متزوج، ومع ذلك يروح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال للنبي؟ يا رسول الله إني زنيت فطهرني. الله إنك يا رسول الله قد زنيت، ارتكب فاحشة الزنا، فطهرني يا رسول الله. طهرني من ماذا؟ بماذا يطهره رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يطهره بالحد، بالرجم. إنك قمخة في الحد يا رسول الله. الله إليه احتضان صدق في التوبة، إذن صدق في التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. يا رسول الله طهرني. أعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم رجع إليه المرة الثانية واثنين مرة وجنة الحمد لله. لا، وإنما باقية حرقة التوبة في قلبي، مازال عندي في الحرقة التوبة، الحرقة المعصية يزوت طهر النبي صلى الله عليه وسلم. يذور تمشن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني زنيت فطهرني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابة أمجنون هذا؟ ما يبهري أمجنون هذا؟ فقالوا لا يا رسول الله، إنه من أعقل صالحينا. فعقرنا يا رسول الله. ثم أعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم وسترة إيمان، يرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ضف الشباب من الذنوب المعاصي زنا، والتفرج على المواقع الإباحية على الإنترنت، تتبع النساء المتبرجات في الشوارع، تتبع الشهوات والخمور وما يغضب الله عز وجل، وما خطر في باله ولو لحظة مراقبة الله. يفعل الذنب، يعصي الله سبحانه وتعالى، أحمي ويكواله تماما، تجده فرحان سعيدا بما عصى به الله عز وجل. معاذ بن مالك يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم للمرة الثالثة فيقول يا رسول الله طهرني، فيرجمه النبي صلى الله عليه وسلم أجل صدرا حتى مات رضي الله تعالى عنه. ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة فسلم عليهم، سلم على الصحابة ثم جلس، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم استغفروا لماعز، استغفروا لماعز. فقال الصحابة رضي الله تعالى عنه اللهم اغفر لماعز بن مالك، مغفرة ماعز بن مالك رضي الله تعالى عنه. وجاء في صحيح ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم إذ رأى ماعز بن مالك في أنهار الجنة إتيراد الجنة. الله أكبر. ثم جاءت امرأة زنت، زنا كذلك شط الله من غامض غامضية عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت يا رسول الله إني زنيت فطهرني. فردها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تزور النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني زنيت فطهرني. فأعرض عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له يا رسول الله أتريد أن تردني كما ردت ماعز بن مالك؟ والله إني لحبلى. الله العظيم لك تخدث من الحمل من الزنا. الله أكبر، دليل وعلامة على الزنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم بأمته صلى الله عليه وسلم، قال لها اذهبي حتى تلدي، روح خمي غطاوي ثم دور تغاري حتى تلدي. فذهبت وولدت هذه المرأة، ثم رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يدها الرضيع. وتجمد عبد المدة النت شواني خمس عشواء في روح الحرقة النت التوبة، لا ما زال قد عبرني. الله أكبر. وتجعب من راح جار مسيان تميت عشوت الشفقة نخبر رحمة خير ميغاز شمي، لا وإنما تريد أن تنجو يوم القيامة. تزور النبي صلى الله عليه وسلم تحضير لي سميت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله هذا ابني فطهرني. قم خفي الحد يا رسول الله، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهبي حتى ترضعيه فتفطميه. روح تضيب ثم غاكمر عامين ورد غريب. الله أكبر. فرجعت المرأة وجيخ عامين تروح تقتلني. لا، بعد عامين 24 شهر ورد غالي النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله بنيت فطهرني. الله أكبر. هم عادي جو الصورة التوبة. والله أحيانا لا تتصور مرمي غانون من الشنغة المكنة يبرف عادي التوبة معاصي صغيرة ومع ذلك انت عجيز التوبة فانت الزنا خلق من الحد ومع ذلك ذوة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فحفر لها النبي صلى الله عليه وسلم إحفار المتحفار ثم تفديت إلى صدرها رزمان ثم أمر الصحابة أن يرجموها. أعجم الصحابة الزرق. ثم جاء خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه بسهرة اكسجين ستطنسين ثم رمى بها إلى رأسها يشذئ زيت الجف ثانية الغامدية حتى تلطخ ثوب خالد بدمها سيذا من ثانية. وسبها خالد إكوارد خالد بن الوليد فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يا خالد، لا يا خالد، لا تسبها يا خالد، فإنها تابت ثوبة لو وزعت على أهل المدينة لكفتهم. الله أكبر. إن قد ثوبة قد مرن وزعت أهل المدينة لكفت أهل المدينة. كذلك قال لماعز بن مالك: والله لقد تاب ثوبة لو وزعت على الأمة. من ثوبة ماعز بن مالك ترين وزعت الأمة محمد صلى الله عليه وسلم ترين توب ختم ربي سبحانه وتعالى. هي في جنة عرضها السماوات والأرض. بماذا؟ بالتوبة إلى الله. فسارعوا إلى التوبة. من ترجم التوبة ربي سبحانه وتعالى؟ من غلطان الشين؟ ما لا مقدم عجل التوبة سويف لا التوبة إن شاء الله تنسنا التوبة سيمنا التوبة لا الآن يا عبد الله أصدق الله يصدق أكثر جنية صادقة بالله سبحانه وتعالى الآن في هذه الساعة الآن وأنت في الخطوة جارج التوبة ربي سبحانه وتعالى. إنسي الله عز وجل يا ربي سمحي يا ربي سمحي يا ربي توبي علي يا ربي أستغفره يا ربي إني أستحي منك يا ربي أنت مطلع من الآن من غالي البور يا ربي أخذك توبة المغفرة يا ربي حتى ترضى علي. أسأل الله يرضى علينا في الدنيا وفي الآخرة. هذا الذي بعد رحلة الآخرة بعد رحلة الآخرة التوبة إلى الله سبحانه وتعالى تبنى جيس يزور سبحانه وتعالى الدومين أن نرجع إلى الله أن نتمسك بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ما حدث خياض ربي سبحانه وتعالى ويبارك لنا في أولادنا ونسائنا وأموالنا وتجارتنا ويجعلنا ممن ينصر النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا ويتوب علينا. اللهم اغفر لنا وتوب علينا. اللهم اجعلنا من المتقبلين. اللهم اجعلنا من المتقبلين عندك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر علينا واغفر لنا. اللهم اهدنا واهد بنا.